متل حبوب اللولو أنا حبي حبي كل الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كسبي قالوا مشينا وما تودعنا متل حبوب اللولو أنا حبي حبي كل الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كسبي نحنا مهما بعدنا وضعنا لحظة بتلاقينا رجعنا وحده الحب بيبقى معنا وطنه غير بيه نحنا مهما بعدنا وضعنا لحظة بتلاقينا رجعنا وحده الحب بيبقى معنا وطنه غير بيه قالوا مشينا وما تودعنا متل حبوب اللولو أنا حبي حبي كل الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كسبي وبعت من الليل بضويلك جوا بقلبي كل يوم بيمرق بدعيلك حطك بعيوني وما بشيلك وبعت من الليل بضويلك جوا بقلبي قالوا مشينا وما تودعنا متل حبوب اللولو أنا حبي حبي كل الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كسبي من روحي وبشتقلك وسنيني كانت من قبلك مرة وصعبي غالي علي وبيلبقلك حبك من روحي وبشتقلك وسنيني كانت من قبلك مرة وصعبي قالوا مشينا وما تودعنا متل حبوب اللولو أنا حبي حبي الأشياء اللي بتجمعنا بطل هلأ إلها معنى وصارت كسبي نحنا مهما بعدنا وضعنا لحظة بتلاقينا رجعنا وحده الحب بيبقى معنا